العدد 60 من المجلة الصوتية لجيش رجال الطريقة النقشبندية، مقال بعنوان رجال رباهم وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقلم رئيس هيئة التحرير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أقف أحيانا مدهوشا من مواقف المجاهدين في جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. كل رجل فيهم له قصة ومواقف وبطولات وتاريخ، لو كتب عن أحدهم مجلدات من الكتب ما أعطي حقه ولا عرف قدره، فلو استعرضت سيرة أحدهم لوجدته كأنه صحابي يمشي على الأرض في هذا الزمان. والواقع والحال والمقال سيكشف في قابل الأيام عن حال هؤلاء الرجال. كل رجل فيهم كأنه أمة، كأنه حديقة غناء مليئة بأطيب الثمار، له في كل لون ثمرة، وفي كل موقف بطولة، وفي كل لحظة زمن عمل فيه يعجز عنه، وفي كل لحظة زمن عمل يعجز عنه كثير من الرجال. إنهم رجال يصنعون التاريخ والمواقف، لم ترى العين مثلهم في هذا الزمان، ولم يقرأ أحد عن مثل مواقفهم إلا في زمن الأصحاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى أحدهم مشغول بالجهاد يصل الليل بالنهار، ومع هذا كله فهو في حسرة وحيرة، يخاف من التقصير في العمل ويدعو بالقبول وعيناه تذرفان الدموع. ومنهم من باع داره وتبرع به للجهاد مع أنه مجاهد في سبيل الله، لأنه يريد بذلك أن يكون ممن خرج بنفسه وماله في سبيل الله تعالى. ومنهم من يقسم رغيفه ومعاشه مع أخيه المجاهد وهو بأمس الحاجة له، ومنهم من يمسي جريحا فيصبح يتكئ على جرحه ليعود إلى ساحة الجهاد كي لا تفوته لحظة منه، كي لا تفوته لحظة منه. ومنهم ومنهم ومنهم، لا أستطيع أن أعطي حق كل واحد منهم ولو كتبت عنهم سنين طوالا، لا أستطيع أن أعطي حق كل واحد منهم ولو كتبت عنهم سنين طوالا، لا أستطيع أن أعطي حق كل واحد منهم ولو كتبت عنهم سنين طوالا، لأنهم إذا وضعوا رؤوسهم على وساداتهم، لأنهم إذا وضعوا رؤوسهم على وسادتهم فبالهم مشغول بالجهاد، وإذا تفكر أحدهم فتجده يخطط لعملية من قنصة أو زرع عبوة أو إطلاق صاروخ أو تصنيع سلاح جديد أو غيره. ترى أحدهم لسانه رطب بذكر الله وهو ملاق للعدو وثابت طمعا بالفلاح. إذا أصاب أحدهم ألم تجدهم اشتكوا جميعا كأنهم جسد واحد، لا تعرف صغيرهم من كبيرهم، غنيهم من فقيرهم، لشدة تواضعهم وتحاببهم فيما بينهم. هؤلاء هم الأحباب حقا، لذلك أطلق عليهم وسموا بالأحباب وعرفوا بين الناس بهذا اللقب قبل الاحتلال وبعده، لفظ الأحباب. أطلق على كل من يتشرف بالطريقة النقشبندية. الأم المجاهدة فيهم أم لكل فرد منهم، كأنها أم جميعهم، تدعو لهم وترقب بعينها مخافة أن يترصد عدوهم بهم، وتدخر من قوتها ما يعينهم على جهادهم. لا تسأل عن ابنها فقط إذا عاد من عمليته الجهادية، لا تسأل عن ابنها فقط إذا عادت من عمل لا تسأل عن ابنها فقط إذا عاد من عمليته الجهادية، بل تسأل عنهم جميعا، فالكل في قلبها أولادها. زوجاتهم تنافسهم في عملياتهم الجهادية، فتصنع لهم الجعب وتتعلم على قنص العدو، وتحثهم على الجهاد وتتبرع بحليها للجهاد، وتربي صغارها على حب الجهاد، وتربي صغارها على حب الجهاد وصنع البطولات ليواصلوا الطريق مع آبائهم. مهورهن العمليات الجهادية البطولية من إطلاق صاروخ أو القوس عن الرأس علج. مهورهن العمليات الجهادية البطولية من إطلاق صاروخ أو قنص رأس علج أمريكي محتل. إن الذي ربى هؤلاء على هذه القيم وأوصلهم إلى أعالي الهمم هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورث نبينا صلى الله عليه وسلم بحاله ومقاله، المجدد لهذه الأمة أمر دينها، الواقف بوجه أعدائها الذي هيأ الله سبحانه وتعالى لهذا الزمان الذي ثارت فيه المحن والفتن، فربى هؤلاء الرجال على سيرة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج مثل هؤلاء الرجال من هذه المدرسة المحمدية، فعلم وحال هذا الوارث المحمدي مكتسب من علم وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سنن أبي داود. فما من سنة أراد الأعداء أن يميتوها إلا وأحياها، وما من بدعة أراد الأعداء أن يحيوها إلا وأماتها، وما من بدعة أراد الأعداء أن يحيوها إلا وأماتها، وما من فتنة افتعلها أعداء الدين إلا وكشف عنها وحذر منها، وما من فريضة إلا وأمر بها، ومن أوجب هذه الفرائض الجهاد في سبيل الله ضد الغزاة الأمريكان، وحلفائهم الذين دنسوا أراضي المسلمين واحتلوها. ومن أوجب هذه الفرائض الجهاد في سبيل الله ضد الغزاة الأمريكان وحلفائهم الذين دنسوا أراضي المسلمين واحتلوها، فمنذ اللحظة الأولى نادى في أحبابه وتقدم أمامهم أن حي على الجهاد لطرد المحتلين الأمريكان، فهؤلاء الرجال هم من رباهم وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم.